الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في تبعية المدلول الالتزام للمدلول المطابق في الحجية، وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى القول بالتبعية، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي أيضا. وقد يستدل على ذلك بدليلين، طبعا إضافة إلى دليل آخر أبطلناه في الدرس السابق فلا داعي لإعادته. الدليل الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال بأن اللازم لا يكون إلا مساويا، يعني لا يوجد لدينا لازم أعم، بل دائما اللازم مساوي، فنشكل قياس من صغرى وكبرى فنقول كل لازم فهو مساو، وكل لازم مساو يسقط بسقوط المدلول المطابق بلا خلاف. الخلاف إنما وقع في اللازم الأعم، أما اللازم المساوي فهو يسقط قطعا وجزما ولا إشكال فيه. أما لماذا اللازم لا بد أن يكون مساويا؟ يقول لأن المخبر مثلا إذا أخبرك بوقوع زيد في النار فهو لا يخبرك عن موته مطلقا، لا يخبرك عن طبيعي الموت، وإنما يخبرك عن حصة خاصة من الموت، وهي الحصة الناشئة من الوقوع في النار، وهذه الحصة مساوية للمدلول المطابق وهو الوقوع في النار. هذا ما تقدم في الدرس السابق. هل هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله صحيح أو ليس صحيحا؟ الجواب: كلام السيد الخوئي في الصغرى يدعي كبرى كلية، تقول كل لازم فهو مساو، ونحن لكي نبطل هذه الكبرى الكلية يكفينا أن نثبت السالبة الجزئية، لأن نقيض الموجب الكلية هو السالبة الجزئية، يعني يكفينا أن نثبت أن بعض اللوازم ليس مساوية. إذا أثبتنا بعض اللوازم أنها غير مساوية بل هي أعام، حينئذ يبطل كلام السيد الخوئي قدس سره. ولبيان ذلك نقول: ما هو المراد من اللازم؟ المدلول الالتزامي ما هو؟ الجواب: المدلول الالتزامي هو ما يقع طرفا للملازمة، فالملازمة لها طرفان، أحدهما يسمى بالمدلول المطابق والآخر يسمى بالمدلول الالتزامي. فالمدلول الالتزامي هو ما وقع طرفا للملازمة. لسؤال آخر: كيف نميز أن هذا المدلول الالتزامي هو مساو أو أعم؟ هذا شلون نميزه؟ الجواب: أن ينظر إلى طرف الملازمة بما هو طرف، وقبل طرو الملازمة عليه. أين الحظ اللازم الذي هو طرف الملازمة؟ في نفسه وفي ذاته قبل أن تطرأ عليه الملازمة. فإذا أردنا أن نعرف أنه أعم أو مساو، فلا بد أن نقيس ذات الطرف الأول إلى ذات الطرف الثاني قبل طرو الملازمة، يعني نلحظهما كأن الملازمة غير موجودة، نلحظهما كأن الملازمة غير موجودة. فنلحظ ما هي النسبة بينهما، هل هي التساوي أو الأعمية؟ فالملحوظ بالتساوي والأعمية هو شنو؟ ملاحظة النسبة بين الطرفين قبل طرو الملازمة لا بعد طرو الملازمة. وإذا لاحظنا الطرفين قبل طرو الملازمة عليهما لوجدنا نوعين من المداليل الالتزامية. النوع الأول المدلول الالتزامي المساوي للمدلول المطابق، وهذا إنما يكون فيما إذا افترضنا وجود علاقة علية ومعلولية بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، أو بعبارة أخرى بين اللازم والملزوم. الملزوم يعني المدلول المطابق، اللازم يعني المدلول الالتزامي. فنجد علية بينهما، أي أن الملزوم والمدلول المطابق هو علة للازم أي المدلول الالتزامي، كما في مثال وقوع زيد في النار وموته. فإن وقوع زيد في النار الذي هو الملزوم والمدلول المطابق علة للازم وهو الموت. زين، هذا اللازم مساوي للوقوع في النار أو أعام؟ الجواب إذا لاحظنا الموت قبل طرو الملازمة هو أعمل مساوي؟ الجواب لا، ندعي أنه شرط مساوي. شو المساوي؟ بمعنى أن الموت قبل طرو الملازمة هو معلول، لا يمكن أن يحصل الموت إلا بعلة. هذا واضح، إما وقوع في النار وإما من شاهق وإما سكتة قلبية، أعاذنا الله وإياكم من جميع ذلك. لا بد أن يكون للموت الذي هو معلول، لا بد أن تكون له علة، وإلا في الخارج هل يمكن أن يوجد طبيعي الموت خارجا؟ طبيعي الموت بما هو كلي لا يمكن أن يوجد، إنما يوجد من الموت الموت الذي وجدت علته. وهذا يعني أن الموت له حصص، حصة تنشأ من الوقوع من شاهق، وحصة من شرب السم، وحصة بالسكتة القلبية، وحصة بالوقوع بالنار. فالموت إذا لاحظناه بما هو لوجدناه متحصصا وله حصص قبل طرو الملازمة، لأن الموت لا يمكن أن يقع هو الطبيعي، وإنما الموت على حصص وأنواع. فالموت كمعلول متحصص قبل أن تطرأ الملازمة. زين. فإذا أخبرني الثقة عن وقوع زيد في النار، فالذي يقع طرفا للملازمة هو طبيعي الموت أو حصة خاصة من الموت؟ حصة خاصة من الموت، لأن طبيعي الموت لا يعقل أن يقع طرفا للملازمة. طرف الملازمة إذا كان اللازم معلولا لا بد أن يكون حصة من حصص ذلك المعلول. وكلامه صحيح. إذن الموت، هاي نقطة شوية دقيقة كن تركز فيها، الموت قبل أن ننظر إلى وقوع زيد في النار، الموت كموت لا يمكن أن يوجد إلا بحصص. فالموت متحصص قبل الملازمة أم بعد الملازمة؟ قبل الملازمة. قبل الملازمة إذا سألتك عن الموت رأسا شي تجاوبني؟ تقول لي الموت على حصص وأنواع، النوع بسبب كذا والنوع بسبب كذا وهكذا. فالموت قبل الملازمة هو له حصص متحصص. فإذا أخذنا حصة وجعلناها طرفا للملازمة فالمدلول الالتزامي هو تلك الحصة الخاصة المعلولة للمدلول المطابقي وليس طبيعي الموت. ونتيجة ذلك أن المدلول الالتزامي يكون مساويا للمدلول المطابقي، فيصح فيه ما قاله السيد الخوئي قدس سره. أما النوع الثاني، اللازم أو الملازم الأعم، وهذا إنما يكون فيما إذا كان طرف الملازمة هو الطبيعي وليس الحصة. فإذا طرأت الملازمة على الطبيعي فالمدلول الالتزامي هو الطبيعي وليس الحصة، فيكون أعم لو مساوي يصير أعم. مثاله وجود أو عدم أحد الضدين بالنسبة إلى وجود ضده. يعني مثلا إذا جئنا إلى الألوان، اللون الأصفر واللون الأسود ضدان لا يمكن أن يجتمع ولكن يمكن أن يرتفع. فإذا أخبرني مخبر بأن الورقة صفراء، يعني ثبت أن الورقة لونها أصفر، فهل يمكن أن تكون سوداء؟ لا يمكن أن تكون سوداء. فلازم صفار الورقة ما هو؟ عدم السواد. سؤال، بينهما علية ومعلولية أو ليس بينهما علية ومعلولية؟ صفار الورقة وعدم سوادها علة ومعلول أو لا؟ ليس علة ومعلول، ليس علة ومعلول، ليس علة ومعلول، وإنما هما متلازمان وعلتهما واحدة. فالعلة في جعل الورقة صفراء هي بنفسها علة لعدم كون الورقة سوداء، فهما متلازمان، ولهذا لا نعبر عن عدم السواد بأنه لازم، وإنما نعبر عن عدم السواد بأنه ملازم. يعني البياض، عفوا الصفار وعدم السواد متلازمان، الصفار ملازم لعدم السواد، وعدم السواد ملازم للصفار، لا أنه لازم. اللازم يستخدم وين؟ في العلة والمعلول. يعني إذا كان بينهما طولية نقول يوجد لازم ويوجد ملزوم، أما الصفار وعدم السواد بينهما طولية لو عرضية؟ بينهما عرضية، وإذا كان بينهما عرضية فما عندنا لازم وملزوم، وإنما عندنا شنو؟ متلازمان. فهذا ملزوم، هذا ملازم، وهذا ملازم. زين، هذا الملازم اللي يترقى إن شاء الله وش يصير؟ نقيب إن شاء الله يصير. هذا الملازم وهو شنو؟ عدم السواد، هل هو مساو لملازمه وهو الصفار أو ليس مساويا له؟ الجواب: إن الملازم هنا لوجود الصفار في الورقة هو عدم السواد مطلقا، طبيعي عدم السواد، وذلك لأن أحد الضدين إذا تحقق انتفى الضد الآخر بجميع حصصه، أصل كل الآخر ينتفي. إذا وجد الصفار انتفى السواد مطلقا، فالملازم لصفار الورقة هو طبيعي عدم السواد، لا حصة خاصة من عدم السواد. لماذا؟ وذلك لأن عدم السواد ليس معلولا، ولهذا لا يتحصص ولا ينقسم إلى حصص كما في الموت. الموت متحصص، كل حصة لها سببها، أما عدم السواد فليس متحصصا. لماذا؟ وذلك لأن منشأ عدم السواد هنا هو شنو؟ هو التنافر والتعاند والتضاد الوجودي بين الصفار والسواد. هذا التعاند والتنافر بين الصفار والسواد معناه إذا وجد أحدهما فالملازم له طبيعي عدم الآخر، لا حصة خاصة من عدم الآخر، مو حصة خاصة، لا، طبيعي الآخر. لماذا؟ لأن وجود الآخر كطبيعي هو يتنافى مع هذا. يعني السواد ك كسواد بذاته وطبيعته هو متعاند مع شنو؟ مع الصفار. فالصفار والسواد متعاندان وجودا، فإذا وجد أحدهما لازمه شنو؟ عدم الآخر كطبيعي، مو كحصة خاصة دون الحصص الأخرى. إذن شفتهمنا لحد الآن، فهمنا أن لازم الصفار الذي هو الضد الأول لازمه طبيعي عدم الضد الآخر، وليس حصة خاصة من الضد الآخر. فعدم السواد إذا لاحظناه قبل طرو الملازمة فهو طبيعي وليس متحصصا، وإذا كان هو الطبيعي فإذا طرأت عليه الملازمة فطرف الملازمة هو الطبيعي، ويكون المدلول الالتزامي هو أعم من المدلول المطابقي. بخلاف الموت والوقوع في النار، فإن الموت إذا لاحظناه قبل الملازمة لوجدنا الموت له حصص، وواحدة من هذه الحصص أخذناها وجعلناها طرفا للملازمة. أما عدم السواد فليس حصص، وأخذنا حصة وجعلناها طرفا للملازمة، لا، بل طرف الملازمة هو طبيعي عدم السواد. نعم، بعد حصول اللون الأصفر في الورقة وتحقق الملازمة، نقول إن عدم السواد في الورقة ناشئ ممن؟ من الصفار في الورقة. فيا عدم سواد لازم صفار الورقة، هو عدم السواد كحصة خاصة، عدم السواد بسبب صفار الورقة، وليس عدم السواد بسبب بياضها أو بسبب احمرارها أو بسبب آخر، لا، وإنما إذا نظرت إلى الورقة الصفراء أقول هذه الورقة الصفراء لونها الأصفر دفع السواد، فعدم السواد اللازم أو الملازم لصفار الورقة بعد طرو الملازمة هو الطبيعي أم الحصة؟ الحصة، لكن قبل طرو الملازمة هو الطبيعي. إذن عدم السواد إذا لوحظ قبل طرو الملازمة فهو شنو؟ الطبيعي، وليس هو الحصة، ليس متحصصا. نعم، بعد أن طرأت عليه الملازمة تحصص فصار حصتين، حصة ملازمة لصفار الورقة، وحصة من عدم السواد ملازمة للألوان الأخرى فتحصص. ولكن هذه المحاصصة قبل طرو الملازمة أم بعد طرو الملازمة؟ بعد طرو الملازمة. ولهذا نقول هذا التحصيص من شؤون الملازمة وتفرعاتها. بخلاف الموت فإن التحصيص فيه قبل الملازمة وليس من تفرعات الملازمة. والذي يقع طرفا للملازمة أو الضابط في كونه مساويا أو أعام هو ملاحظته قبل طروء الملازمة لا بعد طروء الملازمة. فإذا لاحظنا الموت لوجدناه قبل طروء الملازمة متحصصا، فما وقع طرفا للملازمة هو الحصة الخاصة فيكون اللازم مساويا. أما عدم السواد قبل طروء الملازمة فهو الطبيعي، وقع طرفا للملازمة فاللازم هو الأعم، وإن كان بعد الملازمة سيتحصص، لكن هذا ليس مهما، نحن لا ننظر إلى التحصيص ما بعد الملازمة وإنما ننظر إلى ما قبل الملازمة. إذن ثبت لحد الآن شنو؟ أن المدلول الالتزامي قد يكون مساويا. هذا وين يكون؟ فيما إذا كان المدلول المطابق علة للمدلول الالتزامي، وهذا يعني أن طرف الملازمة هو الحصة لأن المعلول متحصص قبل طرو الملازمة. النوع الثاني الملازم الأعم، ما نقول لازم، الملازم الأعم إذا لم تكن بين الطرفين علية ومعلولية، وهذا الملازم يكون هو الطبيعي لأنه ليس متحصصا قبل الملازمة وإن تحصص بعد الملازمة. ونتيجة لذلك تصدق السالبة الجزئية، بعض المدلول الالتزامي ليس مساويا، بعض المدلول الالتزامي ليس مساويا للمدلول المطابق، وهو فيما إذا كان طرف الملازمة هو الطبيعي. فتكذب أو فتكذب شنو؟ الموجب الكلية التي قالها السيد الخوئي. إذن دليل السيد الخوئي ليس تاما، بعبارة أخرى هو أخص من المدعى، هو يثبت التساوي في بعض المداليل الالتزامية، ولكن لدينا مداليل التزامية ليست مساوية وإنما هي أعم، فجوابه ليس تاما. ونلاحظ على هذا الوجه، يا وجه الذي ذكره السيد الخوئي، أن المدلول الالتزامي ما هو؟ ما هو المدلول الالتزامي؟ هو طرف الملازمة. يعني شنو طرف الملازمة؟ يعني ما يلحظ قبل الملازمة ثم تأتي الملازمة وتطرأ عليه. فإذا أردنا أن نعرف أنه مساوي أو أعم فلا بد أن نلحظه متى؟ قبل الملازمة. فإن كان طرف الملازمة هو الحصة قبل طرو الملازمة، فإذا طرأت الملازمة فالمدلول الالتزامي هو الحصة، كانت هذه الحصة هي المدلول الالتزامي فتكون مساوية. وإن كان طرف الملازمة الطبيعي وليس الحصة، نعم هو يتحول إلى حصة ويتحصص متى؟ بعد الملازمة، وكانت مقارنة الطبيعي للملزوم. هذه المقارنة والملازمة هي التي حصصته، أما قبلها ليس محصصا. وكانت مقارنته وملازمته للملزوم المحصص له، يعني هذه الملازمة هي التي حصصته، لكن هذا التحصيص متى؟ بعد الملازمة، من تفرعات الملازمة وليس قبل الملازمة. من شؤون الملازمة، وكانت مقارنته للملزوم المحصصة أو المحصصة له، هاي المحصصة صفة للمقارنة، المحصصة له كانت من شؤون الملازمة وتفرعاتها، يعني متى حصلت؟ يعني بعد الملازمة. إذا كان الأمر كذلك، كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي وليس الحصة. لماذا؟ لأننا نلحظ في المدلول الالتزامي الطرف بما هو قبل الملازمة لا ما بعد الملازمة، وما قبل الملازمة هو الطبيعي، فالمدلول الالتزامي هو الطبيعي فيكون أعم. نضرب مثالين. ومثال الأول اللازم الأعم المعلول. إذا فرضنا الأول وين يكون؟ فيما لو وجدت علية ومعلولية. اللازم هم عبرنا لازم، ما قلنا ملزوم، ما قلنا ملازم، لا لازم، لازم في قباله شنو؟ ملزوم. فالملزوم علة للازم. اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى إحدى علله التي ذكرت في المدلول المطابق، كالموت بالاحتراق بالنسبة، الموت بالاحتراق لازم معلول بالنسبة إلى دخول زيد في النار، اللي هذا هو العلة وهو المدلول المطابق. فالمدلول المطابق هو إحدى علل المدلول الالتزامي. طبعا قد يسأل سائل، هذا الكلام أليس خلاف قاعدة الواحد؟ قاعدة الواحد شنو؟ الواحد لا يصدر إلا من واحد. بينما أنا قاعد نفترض نقول اللازم الأعم اللي هو الموت بالنسبة إلى إحدى علله، يعني هو معلول واحد إلى كم علة؟ أكثر من علة، دخول في النار، سقوط من شاهق، غير ذلك. فهنا معلول واحد افترضنا له شنو؟ علل متعددة ولو بالتناوب، لكن هذا واحد جاز أن يصدر من الكثير. الجواب لا، ليس هذا المقصود. المقصود هنا من العلل مصاديق العلة الواحدة، يعني الموت له علة واحدة، لكن هذه العلة الواحدة لها مصاديق، أحد مصاديقها الدخول في النار، مصداق شرب السم، مصداق ثالث، مصداق رابع. فنعبر عن مصاديق العلة الواحدة، هذه المصاديق نعبر عنها تسامحا، شو نسميها؟ علل. هي مو علل وإنما مصاديق لعلة واحدة. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار، فالمدلول المطابق دخول زيد في النار وهو علة للموت، لكن المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت. يا حصة، وهي الموت بالاحتراق الناشئ من دخول النار، وليس مطلق الموت ولو بشرب السم. من أخبرك بدخول زيد في النار فقد أخبرك بموته بالنار، ليس موت بمن بالسم أو السكتة القلبية، ذاك شيء آخر، فهو أخبرك عن حصة خاصة. لماذا؟ يقول لأن هذا، يا هو هذا الموت بالاحتراق الحصة الخاصة، هو طرف الملازمة للدخول في النار لا طبيعي الموت. طبيعي الموت لا يكون طرفا للملازمة. ومثال ثاني اللي هو شنو؟ الطبيعي الأعم الملازم. شوف ما قال شنو اللازم، ليش ملازم؟ ما بيناتهم علية ومعلولية. الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد، عدم السواد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده كالصفار. فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول المطابقي هو صفار الورقة، لكن المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي له الذي هو طرف الملازمة هو عدم سوادها، لكن لا حصة خاصة من عدم السواد، وهي العدم المقارن للصفرة، لا، وإنما هو شنو؟ طبيعي عدم السواد. لماذا؟ قد واحد يقول ليش ما نتعامل معه معاملة الموت؟ نقول يعني اللازم للسقوط في النار هو حصة خاصة من الموت. هنا هم نفس الشيء نقول الملازم لصفرة الورقة هو شنو؟ حصة خاصة من عدم السواد. الجواب إن السواد والصفار متعاندان بتمام الذات، وهذا يعني أنه إذا وجد أحدهما انتفى طبيعي الآخر وليس حصة من حصص الآخر، لأن بينهما تعاند وجودي وتنافر، فإذا وجد الأول انتفى طبيعي الثاني. لذلك يقول لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد، طرف الملازمة ما هو؟ ذات عدم ضده، يعني طبيعي عدم ضده، لا العدم المقيد بوجود ذاك الضد، يعني لا عدم السواد المقيد بسبب شنو؟ الصفرة، لا، يعني الحصة الخاصة، لا. النكتة هاي أعيدها وأكررها، لماذا؟ خليها بذهنك، للتنافر الوجودي بين الضدين، فإذا وجد أحد الضدين انتفى طبيعي الضد الآخر، لا حصة خاصة من الضد الآخر، للعدم المقيد بوجود ذاك والحصة. زين، هذا التقيد الآن أنت تقول أنا أشعر بالوجدان إذا أخبرني مخبر بأن الورقة صفراء، ذهني ينتقل علما إلى عدم السواد الناشئ من الصفرة. الجواب هذا وين يكون؟ متى؟ هذا بعد الملازمة، ونحن ننظر إلى الطرف ما قبل الملازمة. ولذلك يقول وإنما هذا التقيد والتحصص لعدم السواد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها. يعني هو متأخر لو متقدم؟ متأخر. لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه وأنه قبل الملازمة، لا، هذا التحصيص جاء بعد الملازمة. ومن هنا يظهر لك الفرق الأساسي بين الموت وعدم السواد. الفرق شنو بيناتهم؟ أن التحصيص في الموت متقدم على شنو؟ على الملازمة. فالتحصيص قبل الملازمة فتطرأ الملازمة على التحصيص فيكون مساويا. أما التحصيص في عدم السواد فهو متأخر عن الملازمة. إذا كان متأخر عن الملازمة فلا تطرأ الملازمة عليه. لماذا يستحيل أن تطرأ الملازمة عليه؟ لأنه إذا طرأت الملازمة عليه هذا يعني أنه متقدم لو متأخر؟ متقدم، يعني يكون موجود ثم تأتي الملازمة وتطرأ عليه، بينما نحن فرضناه أنه متأخر عن الملازمة. عدم السواد المقيد كحصة متأخر عن الملازمة، فإذا قلنا بأن الملازمة تطرأ عليه لزم تقدمه وتأخره. طروء الملازمة عليه يعني هو متقدم، لكننا افترضناه متأخر، إذن لا تطرأ عليه الملازمة. إذن على ماذا تطرأ الملازمة؟ تطرأ على الطبيعي. فطبيعي عدم السواد قبل الملازمة تطرأ عليه الملازمة ثم يتحصص، فيكون اللازم هو الأعم وليس المساوي. فكلام السيد الخوئي ليس دقيقا وهو أخص من المدعى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.